بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من قراءة كتاب النشر في القراءة العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على قوله وقولنا وصح سندها. نعم. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبأسانيدكم رحمكم الله تعالى حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله قال وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله. عندك من تنصبها أنت؟ ها؟ أن ما تنصب عندك في قبيلتكم؟ هذا بن مالك صاحب الألفية حكى في شرح التسهيل لغة عدم إعمال النواصب. نعم. فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. وقد شرط بعض المتاخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي فيه بصحه السند، وزعم ان القران لا يثبت الا بالتواتر، وانما جاء مجيء الاحاد لا يثبت به قران، وهذا ما لا يخفى ما فيه، وهذا مما لا يخفى، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فان التواتر اذا ثبت لا يحتاج فيه الى الركنين الاخيرين من الرسم وغيره. لاحظوا، المصنف رحمه الله ثابت عنده في ذهنه ان هذان الشرطان قسيمان للتواتر، والا ما يقول هذا الكلام. والحقيقه ان الشرطين ذي لو انها يعني افرض انها لا كانت، ما خلقت، ما وجدت، ما عندنا فيها بشيء، ما نهتم بها. عندنا المحز الذي يكون فيه الكلام في القراءات أو القرآن هو التواتر. خل إن شاء الله ما يعرفه مليون نحوي، هل وجه ذا؟ ما هو بالضرورة. كم من وجه يخفى على كبار النحاة؟ ألسنا قرأنا كتاب سيبويه؟ قرأنا قطعة منه، خاتمة ثلاثة مواضع، قلنا أن هذه لم يصب فيها سيبويه رحمه الله. وفيه مواضع أخرى يعني في الكتاب اجتهد فيها رحمه الله، وهو إمام. حتى الشاطبي كان يجله، ما يسميه إلا إمام النحو. لم يره في الفتح والنصب قارئ، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل، ما كان يسميه إلا إمام النحو. لكن على كل حال، يعني صاحب الميكروفون وين هذا؟ كان خشع. طيب، الحقيقة عندنا قضية، يعني هذه القضية هي قضية مشكلة جدا الحقيقة بالنسبة للمتأخرين، دارت فيها يعني حروب. ابن الجزري كان يدافع عن هذه القضية التي نفاها هنا، قال وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. هذا هو رأي ابن الجزري رحمه الله الذي في كتابه منجد المقرئين. وقد شنع رحمه الله تشنيع بالغ على الذين يقولون بصحة السند في كتاب مفرد، والحقيقة أنه من أحسن الكتب هذا الكتاب. وحتى نوصف المسألة ونصورها لابد من التنبه إلى هذا التصوير حتى نعرف الكلام كناحية واقعية. ولذلك أنا أقول لكم، ترى في أشياء في العلوم، في كل العلوم، مر علينا هذا في مصطلح الحديث، ونحن نقرأ في عدة كتب من كتب الحديث هذه المسألة وأكدناها، وهكذا في كل العلوم حتى علوم القرآن، في شيء تنظيري ينظرون له الأئمة ينبهون إليه، لكن كواقع تجده مختلف أحيانا. كما قلنا مثلا في الشافعي كلامه في الرسالة في عدم قبول رواية المدلس، لكن في الأم مليان الأم من رواية ابن جريج عن عطاء وهي مدلسة. وهكذا هنا قد ينظرون لشيء، ولكن كواقع واقع القراءات أنه لم ينقل منها حرف صحيح السند ليس بمتواتر، هذا ما له وجود ذا، والواقع شاهد بذلك. ولنأخذ يعني مثالا أو أمثلة كثيرة على هذا، وسيأتي المصنف أمثلة على كل حال، لكن حتى نوصف المسألة، القرآن كيف نقل؟ هل نقل برواية الواحد عن الواحد عن الواحد؟ إذا قلت بهذا معك حق، إذا كنت تتصور أنت أن نقل القرآن جاء واحدا عن واحد عن واحد فهذا صحيح، الكلام ذا يصح لأن هذا الأحاد. لكن كواقع سنبدأ من الآن، الساعة كم الحين؟ 4، ها؟ الساعة 4 في يوم 23 من شهر ذي الحجة سنة 1433، القرآن وصل إلى هذه الساعة، هل هو برواية واحد عن واحد؟ الجواب لا. انظروا من ينقله من علماء القراءات فضلا عن حفاظ القرآن الذين هم أنصاف علماء أو أرباع علماء يدرسون في الحلاق وينشرون القرآن ويحفظونه، كم أحصولنا الحفاظ من القرآن الذين نقلوا القرآن لنا من الجيل السابق أو على الجيل السابق، كم تتوقعون؟ ضع رقما. 1,000,000؟ ها؟ أزيد، يقولون في الباكستان أرادوا أن يحصوا حفاظ القرآن وجدوهم أكثر من 1,000,000 باكستان الحالة، وقيل في هذا قيل في بعض الدول كليبيا، أما في مصر فأنا أظن أنهم يجوزون 5,000,000 و6,000,000، ونستغفر الله من 5,000,000 و6,000,000 لأنهم الظاهر أنهم أكثر. طيب هؤلاء عمن تلقوا؟ عمن؟ أليسوا عن مشايخ نقلوا عمن قبلهم؟ طيب نقلوا هذا في القرن 14 و15 عن 14، ألسنا اتفقنا على أن عدد الحفاظ الآن والذين نقلوا القرآن 1,000,000 في العالم على التنزل، 1,000,000، الجيل الذي قبلنا أكثر، والذي قبلهم أكثر، والذين قبلهم أكثر، حتى تصل إلى زمن أتباع التابعين وهم أكثر، والتابعين وهم أكثر، والصحابة وهم أكثر. افرض أنهم ما هو بأكثر، افرض أنهم 1,000,000، لما نقل القرآن بهذه الصفة هذه التواتر، هذا هو التواتر، وش تريد أكثر من هذا؟ إذا جاء إنسان وقال لا أنا ما أحسب هؤلاء أنا أحسب الإسناد، قلنا له فهؤلاء 900,000، كم المليون إلا واحد؟ ها؟ 900,999، هؤلاء وش يصيرون ذولي؟ قراطيس ولا بكراتين ولا وش يصيرون؟ ولا علب موية؟ هؤلاء حفاظ نقلوا القرآن، قد يكون في نقلهم قصور، هذا موجود، هذا يحصل، هذا يحصل، هذا في ناس كثيرين، ليس كل الناس، ولا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرة، يحث الناس على هذا أن يبلغ الإنسان غاية الإتقان في الحفظ والضبط. المقصود هنا أن هذه هو توصيف المسألة، ومجيء الأسانيد في القراءات عن أناس عرفوا بذلك لا يعني أن القرآن لم ينقل عن سواهم البتة، لأن هذا شيء نشاهده، وضربت لكم مثال صباح هذا اليوم بهذا المسجد، 100 حفظ القرآن، الذي تصدر للقراءة منهم واحد، والباقين انشغلوا بأمور يعني أهاليهم ولا أمور العلم بالفقه ولا بالحديث ولا التفسير ولا الفرائض ولا النحو، اشتغلوا بأمور أخرى، ماذا يعني تنصبوا للإقراء. فهؤلاء كذلك، وربما قرئ عنهم ناس من المحدثين، الإمام أحمد قرئ عليه، النسائي، ابن المبارك، يعقوب الفسوي، وغيرهم من الأئمة، والدارقطني، أئمة موجودين في أسانيد عندنا هنا في الكتاب هذا، مع ذلك نقلت عنهم. لكن هل هي خفية ولا مشتهرة؟ خفية، ما يعرفها كثير من طلبة العلم، وأنا أذكر أن اجتمعت مرة في طلبة علم، مو طلبة علماء الحقيقة أهل فتوى في هذه البلاد، وقلت لهم إن الدارقطني رحمه الله هو أول عالم محدث، هو أول عالم فصل الأصول عن الفرش. تعرفون الأصول والفرش يعني شيء الحقيقة، فصله لهذا وتمييزه لها وجمعها على شكل يعني ترتيب على شكل القواعد والقراء والإسناد إليهم، هذا يعتبر إنجاز ما هو سهل. كان الناس قديما يقرأون القرآن هكذا، يأخذون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العالمينه اللي هو يعقوب، إن كان فيها شيء مثل قراءة الحسن الحمد لله رب العالمين أخذها، وهكذا الرحمن الرحيم يأخذ بهذا الشكل. لما جاء الدارقطني رحمه الله جاء وفصل هذا. وأنا أسألكم، الدارقطني على أنه هو شيخ الناس في هذا الباب، أين الإسناد إليه؟ نادر، موجود عندنا في هذا الكتاب لكنه نادر. ابن الجزري أشهر منه، الشاطبي أشهر منه، مع أنه متقدم عليهم الدارقطني لا في الفضل والإمامة ولا في العلم، لكن كما قلت لكم إن الله عز وجل له سر استودع في قلوب أوليائه وقسم هذا السر على أوليائه. تجد الدارقطني برز في الحديث، وتجد ابن المبارك برز في الفقه، وتجد الموفق بن قدامة برز في الفقه، وهكذا بعض الأئمة برز في الاعتقاد، بعضهم برز في العربية. ليحفظ الله هذا الدين وهذا الكتاب. فالمقصود هنا أن مجيئه عن طريق أفراد واشتهار ذلك لا يلزم منه أن يكون نقل أحدا، ومن زعم هذا فهو ما يدري كيف نقل القرآن. والذي يطلع على الكتب، يكفيك أن تطلع على كتاب واحد، خذ الكامل في القراءة 50 لأبي القاسم الهذلي رحمه الله، وهو من أصولنا في النشر، نقرأ من طريقه. خذ هذا الكتاب وانظر في الأسانيد، ترى شيء عجب. ما هو بعد تنظر في كتاب آخر وهو الجامع الأزهر للإسكندري الذي فيه آلاف الطرق، يعني قيل أنها نحو 7000، بيجي المصنف له في الكلام هذا، هؤلاء 7000 ما يعتبر متواتر؟ ثم يلزم على هؤلاء كما سنأتي القراءة اللي مثلنا بها الصباح، قال تزرعون 7 سنين ها دابا، ما قرأها إلا حفص من الرواة 20، واحد من 2. يا أنت تقول هالمليار اللي يقرونها الآن وقرأوها عن من قبلهم أنها غلط، فهذا قد أسأتها النقل، يعني أسأت الظن بهذه العلماء هذه الأمة وأوليائها وصلحائها أنهم يسكتون عن هذا المنكر، يدخلون في كتاب الله سنين مليارات وهم يدخلونه يقرؤون في المحاري، وهان الدين وهان القرآن عند أولياء الله وأئمة العلماء حتى يدخلوا شيئا في القرآن ويسكت عنه الباقين، هذا شيء ما مستحيل أن يقع. إذن صار النظام التواتر في القرآن أشد من سائر علوم الشريعة، غايته أن مجيء الإسناد من وجه واشتهاره بذلك لا ينفي نقل البقية. نعم. وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة. وهذا غير صحيح، هذا بمثلكم على المثال اللي قلنا لكم، هذا قال تزرعون 7 سنين دابا، يعني انتفى كثير، ما هو صحيح. ما في أحد في الدنيا قرأ يقص الحق أو يقضي الحق إلا هؤلاء 7 أو 10. أمة العلماء وش كانوا يلعبون؟ الصحابة والتابعين وتابعي التابعين قاعدين يلعبون ما يحفظون القرآن هم؟ بشكل هذا غير صحيح، الصحابة والتابعين كانوا حفاظ القرآن وأمم أئمة العلماء، حتى جمع من الأئمة كانوا لا يقرؤون العلم حتى يقرؤون القرآن، جمع من العلماء. من أبي حاتم، أبو حاتم قال لولده يريد أن يقرأ عليه، قال لا حتى تقرأ على، أظن قال على سليم يعني هو أحد الرواة عن حمزة، قال حتى تقرأ عليه القرآن. وهكذا ما زال العلماء ينبهون إلى تلقي القرآن في الأول، ما فيه أحد من العلماء إلا حافظ القرآن، حتى إنه إذا كان العالم ما يحفظ القرآن، وهذا أندر من النادر في تاريخ الإسلام للعلماء نبهوا إليه، ذكروا في ترجمة الواقدي أنه على سعة علمه قالوا سعة حفظه وسعة قالوا أنه ما كان يحفظ القرآن بصيغة التمريض يقال، ولا ما زال العلماء بحمد الله يحفظون القرآن وينقلونه وقد تلقوه عن أئمتهم. نعم. وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول في منجد المقرئين يعني. نعم. ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. أيوه، هو الآن نسأ يعني نسب ذلك إلى أئمة السلف، وأنا أبشركم اللي يأتي لنا بنص عن السلف يقولون فيه إن القرآن نقل غير المتواتر، هذا نقبل مبيده، نقبل رجله الذي سيأتي بهذا. لا يستطيع أحد أن ينقل نقلا عن أحد أئمة الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أتباعهم في القرون المفضلة في 300 سنة أن القرآن نقل نقل أحد. إنما نشأت هذه المقالة على رأس 400 ابتدئ بها، ثم انتشرت بعد 500 لما قعد علم الأصول ودخلها علم الكلام وبدأوا عاد يدخلون فيما لا يعنيهم من نقل القرآن. نعم. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد ما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. قال: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق، بل وحتى على المنفرد منها. هذا القيد غير صحيح أننا نقول أنها إذا اجتمعوا على شيء فهو متواتر، وإذا كان انفرد فهو إذا اجتمعوا صار متواتر، انفرد صار غير متواتر. هذا غير صحيح، خيال ذا، لأنه إذا انفرد الواحد منهم ليس انفراده منهم معنى أنه ما قرأ في الدنيا كله. الكوفة كان فيها آلاف الحفاظ، حلقة الحسن البصري فيها 10,000، كانوا كلهم علماء. تظن أنهم ما حفظوا القرآن لأنت ومعك خمسة؟ كل هؤلاء كانوا أئمة العلماء، غايته أن هؤلاء لم يتصدروا للإقراء، هذا الأمر فقط، هذا لا يقطع التواتر، لأن القرآن نقل أمة عن أمة، نقل أمة عن أمة. وقوله هنا: ولكن فيما اجتمعت على نقله، أنا أقول وقول حكى ذلك قول المصنف وموافقة أئمة السلف، هذا ما هو بصحيح. أنا أضربكم آثار كثيرة نقلت عن السلف على خلاف ما قالها هنا. وخذوا هذه القصة: جاء رجل إلى أبي عمرو البصري رحمه الله، وهو من أئمة العلماء الذين أدركوا زمن الصحابة، قالوا له يا أبا عمرو، قال له أحد في قول الله تبارك وتعالى: لا يعذب عذابه أحد. تعرفون في قراءة أخرى عندنا، أيوة، لا يعذب عذابه أحد، كسائي. ها، فقال له أبو عمرو، هو قال له الشاب هذا هالقراءة هذه، وجاء أبو عمرو ردها، قال له: لم تردها؟ قال: أنا لو رأيت الصحابي الذي قرأ بها ما قبلتها منه. تدرون لماذا؟ قال: لأن القرآن أو كلمة نحوها إنما هو نقل الناس، يعني ما هو مثل الحديث ينقل واحد عن واحد، أو نقل بيت الشعر، ولا نقل المسألة أو الحكم الشرعي. القرآن نقل الكافة عن الكافة. ولهذا الإمام أحمد لما سئل قيل له: يا أبا عبد الله، أي هؤلاء القراء تختار؟ قال: نافع. قيل له: لما؟ قال: لأنه قرأ على 70 من أهل المدينة. فانظروا إلى النظام عندهم، الصورة عندهم هي نقل التواتر. وانظروا إلى أبي عمرو كيف يرد شيء مع أنها قراءة صحيحة لكن لم تبلغه على وجه. وهذه سنة من زمن الصحابة، قد يخفى بعض وجوه القراءة على بعض الناس، خفي على ناس من الصحابة، على 4-6 من الصحابة خفي عليهم أشياء وأنكر بعضهم على بعض، هم بعدين صلى الله عليه وسلم نبههم إلى أن القرآن أنزل على 7 أحرف. وهكذا التابعين، وهكذا تابعوهم رضي الله عنهم، قد يخفى عليهم شيء. وإلا في في في في زمن عثمان في فتح أرمينيا ما ينكر بعضهم على بعض، لو كان علموا فعلا هذا، لأن التواتر قد يكون في زمن، قد يكون يعني ينخلم في بلد في بلد من البلدان ما يكون فيه القرآن متواتر أو القراءة هذه متواترة. هذا يحصل. هذا البخاري على جلالته وإمامته نبهنا أثناء قراءة البخاري أنه كان يقول في كتاب التفسير في قوله تعالى ويا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولي دين، قال ولم يقل ديني. هذا دليل على أن البخاري ما يعرف قراءته، ما بلغته قراءة يعقوب لأنها ليعقوب هي، أليس كذلك؟ وهكذا ابن جرير رحمه الله له كم موضع في التفسير على جلالته أنه جمع كتاب ضخم جدا في القراءات ورحل وسمع رحمه الله، لكن قد يكون التواتر له أشكال أحيانا، وقد يكون عند أهل العلم متواتر وعند غيرهم غير متواتر. أشياء عند النحاة متواترة ما يعرفها الفقهاء، وأشياء في الفقه متواترة لا يعرفها المحدثون، وأشياء عند أهل الحديث متواترة لا يعرفها القراء، وهكذا. فالتواتر قد يكون في شيء قد يكون في يعلمه أهل الاختصاص لكنه متواتر عندهم. التواتر من اعتنى بنقل شيء وعلم أنه جاء فعلا نقلا صحيحا متواترا، نقل كافة عن كافة أو جماعة عن جماعة، يصار إليه ولا يضر من خالف في هذا مهما علت إمامته. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر رضي الله عنه على جلالة في العلم، قال لا أنت مخطي وما يجوز لك، صوبه ونبهه، قال له إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف. وهكذا ينبغي في من أنكر شيئا. نعم. نحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. وقال الشيخ أبو محمد إبراهيم، يعني كلام المصنف رحمه الله هنا، يعني على كل حال سنأتي يعني له، يقول هنا في انتفى كثير من أحرف الخلاف، يقول رحمه الله يقول إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه. هذا الباب ذا ما ينفع، يعني إذا انفتح عندك يرد عليك أشياء ما هي بسهلة، تنخرم عندك أشياء قواعد ما هي سهلة. وليت المصنف رحمه الله اختصر على كتابه منجد المقرئين يعني يسلم من الإرادات. نعم. وقال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري أقول الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران، فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف 7 وغيرها، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة. وقال الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه الكشف له، فإن سأل سائل فقال فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به، فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على 3 أقسام: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه 3 خلال، وهن أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا ويكون موافقا لخط المصحف. أنا أسألكم يا أخواني، لو جاء عندنا شيء متواتر ولكنه خطأ يجمع عليه عند النحاة في العربية، هذا أولا هل يتصور؟ ما يتصور. طيب هل هو واقع؟ باب أولى لا يقع. لذلك صار وجود الشرطين ذي أساس ما لها شيء، وجودها يعني هي حقيقة شيء من تقوية، وإلا هي ما لها ذاك الأثر. لذلك نحن نرجع إلى قضية التواتر التي صورتها وتوصيفها كما ذكرنا. نعم. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 3 قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده. قال والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذ جحده. إذا جحده. نعم. قال: والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا. قلت: نعم. الآن عندنا يعني المصنف رحمه الله كان كما قلت لكم كان في الخط الأول الذي هو في قضية التواتر، لكن يبدو أنه في عصره جماعة من المتكلمين أو بعض الفقهاء لما أوردوا عليه أشياء تراجع إلى المربع رقم 2، وهو قوله رحمه الله: لكننا لا نقبل، في كلامه قبل قليل، ما نقبل إلا إذا علم بأنها سالمة من الغلط واستفيضت القراءة، أنها فعلا من القرآن. إذا كان هذا القدر لا إشكال، فيكون الخلاف بين التواتر والاستفاضة خلاف أقرب ما يكون بعديم الثمرة، شكلي ما له ثمرة، لأنك أنت إن جئت إلى قوله تعالى: والذكر والأنثى، في قوله: وما خلق الذكر والأنثى، أليست في البخاري؟ والمصنف قبل قليل يقول أنه إن نقرأ يعني إذا صح نقلها وثبت إلى آخره، واستفيض نقلها، يقول: عدينا ذلك ولا يجوز يعني إنكار هذه. قلنا له: وراء الله لا يهينك، ما جبتها في النشر وكتبتها في المصحف؟ والله ما كتبها في المصحف، نقل البخاري نقلها أمم لا يحصيهم إلا الله، عن أمم نقل البخاري، وراء ما يقرأ به. الذين نقلوا عن عمر رضي الله عنه عن علقمة قرأوا بها وخالفهم الناس، وقف الناس ضدهم اللي هو علقمة وجماعته في البخاري لما قرأوا الذكر والأنثى في رواية أبي الدرداء ورواية ابن مسعود، وقال إن هؤلاء، يقول أبو الدرداء: يريدون أن أخالف يعني ما قرأت. فيقال لهذا الإنسان: طيب اللي بعد علقمة ورما قروها في الإسناد واشتهر عنهم نقلها، ورما كتبوها في المصاحف؟ إلا أنهم انتبهوا رحمه الله إلى هذه القضية. ولذلك نقول كذلك في سائر الآثار المنقولة: ما وجهها؟ وجه الآثار المنقولة نقول: صحيح، هذه آثار صحيحة، موجود بعضها في الصحيحين، بعضها في السنن، بعضها في كتب الآثار أنهم كانوا يقرأون كذلك، مثل: فامضوا إلى ذكر الله. لكن وجودها لا يعني أولا قرآنيتها، هذه قضية القرآنية، وعدم القرآنية هي بحث آخر، ولا يلزم منه يعني أقصد قرآنيتها جعلها قرآنا مطلقا، لأنها قد تكون من المنسوخ. القضية الثانية: لا يلزم منها كونها من العرضة الأخيرة، إنما الآن الذي يتحاكم إليه الناس هم العرضة الأخيرة، هذا هو محل الكلام. إن جاءني إنسان بالعرضة الأولى، الصحابة ما قبلوا وأجمعوا على خلافه كعثمان رضي الله عنه، وأجمع معه نحو 12,000 ومعهم من الأمة وغيرهم أزيد من 100,000 اللي يجمعوا على هذا، فإذا كانت هذه صحيحة منقولة وهي مستفيضة كما قلت لكم في البخاري، لما ما جعلوها في المصحف؟ وهكذا بقية الكتب، بقية الآثار التي فيها قراءات، وهي كثيرة هي قليلة، إنما توصيفها هو ما قلت لكم، موجودة في السنن والآثار، كانت قبل العرضة الأخيرة، لما جاءت العرضة الأخيرة خلاص صار فيه ناس مختصين من الصحابة بالعرضة الأخيرة، حتى كان ابن عباس يقول لزيد بن حبيش: أي القراءتين تقرأ؟ قال: العرضة الأخيرة. قال: أحسن. هذا في دلالة على أنهم كانوا يعتنون بقضية العرضة الأخيرة، واشتهرت أن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه معارضتين للقرآن، مرتين للقرآن. ليه المرتين؟ شو الفائدة منه؟ أول فائدة منه هو إحكام الذي يريده الله تبارك وتعالى من كلامه، أما الذي لا يريده من كلامه فهذا يبقى دون العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة فيها الأحرف السبعة، هذه واحدة فائدة. فائدة ثانية: هذه العرضة الأخيرة التي فيها الأحرف السبعة لما جاء عهد عثمان رضي الله عنه، جاء عثمان وترك 6 أحرف بإجماع الصحابة حتى لا تكون فتنة، لأنه كان مأذونا لهم فيها، فبقي حرف واحد وما اشتمل عليه الرسم من حرفين أو 3 أو غيرها. هذا هو توصيف هذه المسألة من أولها إلى آخرها. الزيادة على ذلك لست بحاجة إليه إذا عرفت أن هذا القرآن قد نقل بالقراءة 10 في العرضة الأخيرة، وأنت في غنى عن ذلك. أن تدخل في متاهة تقرأ حروف ما تدري قد يكون من أهوام الرواة، أثبت لنا الاستفاضة. ما في أحد من أهل العلم يقول إن مجرد السند وجودها في السند يقرأ به، لا، هم يشترطون هذا الشرط. حتى المصنف رحمه الله اللي تأخر أو تراجع عن قضية التواتر يقول إنه لا بد مع صحة السند أن تكون سالمة من الغلط وأن تكون معدودة في المقروء به والمستفاض. يلا جب لنا هذه أنها مستفاض تقرأ، أثبت لنا. ودون ذلك خرط القتاد يصعب جدا على الإنسان أن يثبت، يروح يفتش ما يلقى الأسانيد التي فيها إسنادين أو 3 لهذه القراءة. نعم. قلت: ومثال القسم الأول مالك وملك، ويخدعون ويخادعون، وأوصى ووصى، ويتطوع وتطوع، ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد يتطوع وتطوع. ها؟ أعيدها. مالك، مثال القسم الأول. ومثال القسم الأول مالك وملك. نعم. ويخدعون ويخادعون، وأوصى ووصى، ويتطوع وتطوع. نعم. ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء، والذكر والأنثى. والذكري والذكر والأنثى. نعم. في وما خلق الذكر والأنثى. نعم. وقراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نعم. وأما الغلام فكان كافرا. ونحو ذلك مما ثبت بروايات الثقات، واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. أيوة، هنا نريد أن نتكلم على هذه. أشكل على بعض الناس أن هذه القراءات التي جاءت في بعض الآثار أنه كان يقرؤون بها في الصلاة، هذا زاد الإشكال عنده، قال: كيف يقرؤون في الصلاة وإحنا ما يجوز لنا نقرأ فيه في الصلاة؟ التوصيف لهذه الآثار المنقولة هو أن من الصحابة من أقرع على العرضة الأولى، وهم جملة غير قليلة. الصحابة رضي الله عنهم يعني الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم نحو 114,000 كما قال أبو زرعة، منهم ناس من أهل المدينة، ومنهم ناس من القبائل من أهل مكة، ومنهم ناس من قبائل العرب، الأزد وتميم وقريش ولخم وجذام وإلى آخره من القبائل. كل هذه القبائل كان منها أصحاب بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا وحفظوا شيء من القرآن ورجعوا. لاحظوا يا أخواني حتى نستفيد منها الفائدة، هؤلاء الناس الوحدان لم يكونوا من المختصين، لم يكن بعضهم من المختص أو من المختصين بنقل القرآن كابن مسعود وكعلي وعثمان وإلى آخره وأبي بن كعب. هؤلاء الذين وقع في السنون الآثار إذا أردت أن تسبرها وجدتهم قسمين: قسم من هذا النوع الذين حفظوا شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بالعرضة الأولى أو قبل العرضة الآخرة، وقسم منهم لا، من الصحابة في المدينة كأبي وابن مسعود وعمر إلى آخره. انتهينا من القسم الأول، جينا للقسم الثاني. القسم الثاني هم نوعان: قسم صح السند إليهم، وقسم لم يصح. والذي لم يصح شيء هائل، انظروا المحتسب لابن جني، وكذلك البحر المحيط لأبي حيان موجود فيه شيء هائل ضخم جدا، وهكذا كتب بعض أئمة العربية كالأخفش والفراء ينقلون أشياء من هذا القبيل، وتفسير ابن جرير مليء بهذا. هذان الصنفان على اختلافها كان في العرضة الأولى، لما جاءت العرضة الثانية شهدها جمع من الصحابة، ليس كل الصحابة، شهدها جمع من الصحابة. هؤلاء الذين شهدوا صار عثمان له اختصاص بهم، أبو بكر وعمر وكذلك عثمان صار لهم اختصاص، فصاروا يجمعون العرض الأخيرة. لما جمعت العرض الأخيرة في عهد أبي بكر جاء عثمان رضي الله عنه انتقى منها حرفا. طيب يبقى عندنا هؤلاء الأوزاع المتفرقون رضي الله عنهم الذين سمعوا شيئا من هذا ونقلت عنهم بالآثار وكانوا يقرؤون بها، قلنا أهلا وسهلا، هذه صحيحة ما عندنا شك فيها، لكن من الذي يدريني أنها ليست من العرض الأولى؟ من الذي يدريني أنها لم تنسخ؟ فإن جمع من الصحابة كانوا يقرؤون شيئا، ناس من الصحابة ما شهدوا نسخ، جماعة زيد بن ثابت ومجموعة غير قليلة، حكاهم ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف الذين لم يشهدوا قراءة عائشة التي في صحيح مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، مجموعة من الصحابة لعلهم أزيد من 10، نقلهم من أبي شيبة أنهم كانوا يرون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، يعني لو رضع رضعة كافية لأنه يطلق عليه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يدخل في هذا العموم، وهذا اختيار البخاري رحمه الله لما رأى كثرة الآثار عنهم وأنهم لم يبلغهم هذه القراءة صار يفتي، فقال رحمه الله باب كثير ما يحرم من الرضاع كثيره وقليله، كان يذهب إلى هذا وجمع من الأئمة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عندنا في المذهب، هذا يدل على أن هذه القراءة التي هي عفوا هذه العرضة الأخيرة قد يكون بعض الصحابة ما شهدها، وقد يكون شهدها ولكنه تأول جواز الإقراء بها. وابن حزم رحمه الله في إحكام الأحكام لما جاء إلى هذه القراءة والذكر والأنثى قال إن هذا يدل على أن أبا الدرداء وابن مسعود ما شهدوا العرض الأخيرة، والصحيح أنهم شهدوا العرض الأخيرة بدلالة آثار، ليس هذا محل ذكرها، ولكنهم كانوا يتأولون أن ما كان في العرضة الأخيرة وش اللي يمنع منه، حتى كان ابن مسعود يقرئ أشياء من العرضة الأولى فنهاه عمر رضي الله عنه قال له لا تقرئ في على وجه هذيل، يعني طريقتهم في القراءة، ونهاه عن أشياء من القراءة. وهكذا عثمان رضي الله عنه لما جمع هؤلاء قال أنا أعلم منهم، زيد بن ثابت كان يلعب مع الصبيان وقرناه، يقصد أنه صغير في السن، يعني لماذا لا يدعوني أنا؟ وعثمان كان رضي الله عنه له وجه كما قلت لكم أنه جمع لجنة مختصة بالكتابة، اختصوا بنقل الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء عنده، ثم بعد ذلك لهم معرفة بأنماط كتابة العرب ولغاتها وشعرها ونثرها وأيامها، هذا لها أثر الحقيقة في علم الكتابة كما هو معلوم. نعم. واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد، وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة، كل هذه مآخذ للمانعين. هذه كل هذه يعني واحد من هذه الموانع، يقول مآخذ المانعين، واحد من هذه الموانع كافي في رد هذه القراءات التي جاءت على خلاف مصحف عثمان رضي الله عنه، كيف عاد إذا اجتمعت؟ وتوسط بعضهم فقال إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح. هذا الكلام كله متأخر، هذا الكلام كله متأخر، ما هو موجود عند السلف. نعم. لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. نعم. وهنا الحقيقة يعني زيادة نزيد عليها عن الكلام السابق، ينبغي أن يعلم أن المروي عن الأئمة في مثل أحمد رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره من جواز القراءة بالشاذ، ينبغي أن تعلم أن الشاذ مقابل للمتواتر أليس كذلك، والتواتر قلنا إن له شكل في نقل القرآن، الشاذ مثله، الذي يعد قديما شاذ ربما يعد عند المتأخرين صحيحا أو العكس. انظروا إلى كلمة والذكر والأنثى، كلمة ذكر المثل عليها لأنها شاذة عند القراء، أليس كذلك؟ طيب هي جاءت نقل صحيح بإسناد صحيح وفي البخاري متواترة ويقرؤون بها في المحراب في المحاريب، قلنا هذا كله ما عندنا فيه إشكال، لكن أين الدليل على كونه من العرض الثانية؟ ما في دليل. ولذلك عثمان بن مسعود رضي الله عنه وأبو الدرداء كلاهما رجع عن الإقراء بها، والدليل هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة الشاميين مسندة إلى أبي الدرداء، وقراءتنا عن الكوفيين الأربعة مسندة عن ابن مسعود، أليس كذلك؟ وفيها وما خلق الذكر والأنثى جيلا عن جيل ينقلون عن مسعود وعن أبي الدرداء، وعامة أهل الشام نقلوها كذلك عنه وأثبتوها في مصاحفهم وصححوا مصاحفهم على ذلك، ورضخ رضي الله عنه ابن مسعود إلى جمع عثمان رضي الله عنه، وكان في الأول يقول غلوا مصاحفكم فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كان مسعود يقول هذا يعني في مقابلة رأي عثمان، ثم تبين له بعد ذلك أن الصواب ما قال عثمان رضي الله عنه، فراح تراجع وصار لا يقرئ إلا بهذا. هذه قضية مهمة جدا في معرفة أن الذي نقل في ذلك الزمن عندهم هم تأولوا فيه الصحابة رضي الله عنهم، هذا التأويل هو الذي يسميه بعض أهل العلم القراءة بالشاذ، لاحظنا؟ يعني هذا الذي تأوله ابن مسعود وتأوله بعض السلف في القراءة بذلك هو كان من العرضة الأولى ليس من العرضة الثانية بالإجماع، ما حد يدعي أن هذه في العرضة الثانية، يقول له تعال هات الدليل، العرضة الثانية هي موجودة في قراءة العشرة، فبقي أنه واحد من اثنين، يا أنه غلط يا أنه من العرضة الأولى وهو الأليق بالصحابة رضي الله عنهم أنهم ما يصلون به لكونه من العرضة الأولى، وكانوا قد تأولوا في هذا. هذا هو توصيف الذي قاله أحمد والشافعي أو أحمد ومالك عفوا في إحدى الروايتين عنهما، والرواية الثانية عنهما أنه لا يحل القراءة بذلك وفقا لجمهور أهل العلم أو جمهور السلف. نعم. وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن، وهذا يبتلى على كل حال. يعني حتى يعني لو كانت ليست من الحروف، لو جاء إنسان في قراءة شاذة قراءة صلاة صحيحة لأنها ذكر، والذكر لا يبطل الصلاة بالإجماع، صحيح أنه قد أخطأ لكن لا يلزم الخطأ في القراءة عدم صحة صلاته. نعم. لا، هي حرف واحد، ما نقول جزء، هو حرف واحد، ولكن نعم قراءة العشرة هذه هي حرف واحد، ولكن إذا زادت على وجه المقروء به كأن تقول ملك يوم الدين، تقرأ ثم ترجع وتقول مالك يوم الدين، كم صار عندنا حرفين؟ صح، هذه قراءة صحيحة، ثم قراءة ثالثة مالك يوم الدين وهي قراءة شاذة، صار كم وجه؟ ثلاثة، وهكذا بقية مليك يوم الدين والقراءة الشاذة ما تخلص دي، ما تنتهي قراءة الشاذة هذه ما تنتهي. نعم. وهذا يبتنى على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه، أو هذا يعني يبتني على أصل، كلها صحيحة يبتنى ولا ي... نعم. وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا، وهذا هو الصحيح عندنا. وإليه أشار مكي بقوله ولبئس ما صنع إذا جحده، وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، وعكس بعضهم فقطع بخطأ من أثبتها لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، والصواب أن كلا من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها، والله أعلم. وهذا الحقيقة يعني بعض المتأخرين كالقاضي أبو بكر بن عربي وغيره رحمهم الله كانوا تكلموا على يعني رحمه الله يعني لم يكن مختصا بالقراءة، وقال إن البسملة الصحابة اختلفوا فيها أو في أول القرآن، مدام اختلف فيها في أول القرآن هذا يدل على عدم تواترها وأنها ليست من الفاتحة. وهذا الحقيقة ما كان يعني قول خطير، يعني إذا اختلف الناس المتأخرون في شيء أو اختلف الصحابة في شيء مجرد الخلاف هل ينفي قرآنيتها؟ هذا مو بصحيح. تعال أنا أقول لك الآن مالكي وملك، أليس هذا اختلاف؟ هو نفسه في البسملة، هو نفسه سواء في البسملة. فبعض المصاحف التي أرسل بها عثمان مجردة، عفوا المصاحف التي أرسل بها عثمان بإجماع الصحابة أنها كانت أنهم كانوا يذكرون البسملة فيها، إنما في وجه الأداء الوجه الأدائي يتركونها، ووصلك بين السورتين فصاحتهم. فالذين لا يقرؤون كورش وحمزة وإلى آخره، عندنا في الطيبة غيرهم كمروي عن أبي عمرو وفي بعض الطرق، هذه الوجوه التي نقلت عن بعض الأئمة كونه يتركها نقل، وكونه يثبتها نقل، ووجود بعض الأحاديث التي تؤيد أحد النقلين لا ينفي بسملتها، كحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأنا رأيت بعض يعني مشايخنا كانوا يقول إن هذا يستدل به على أنها ليست من القرآن، وهذا غير صحيح، استدل هذا غير صحيح. غايته توصيف المنقول أن الذي نقل بكتابة الصحابة وإجماعهم هو البسملة في كل سورة، ولهذا السلف نبهوا إلى هذا من قديم، مقالات لهم كابن المبارك يقول من ترك البسملة فقد ترك 114 آية من القرآن، من قديم قد نبهوا لهذا. غايته أن البسملة تركت أداء في بعض الأوجه، وهذه الذي تركت جاء الحديث وفاقها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح الذي يقرأ سورة الذي يقرأ آية الكرسي قال من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، حديث أبي هريرة ليس كذلك؟ قال آية، وهي عندنا في بعض عدد القراء آيتين، هل ذكر آيتين ينفي هذا الحديث؟ لا لا ينفي. غايته أن الحديث جاء وفاق على عد، وهذه جاءت وفاق عد فقط، وأن الإنسان انتهت تروح تنفي آية من كتاب الله ولا آيات بسبب مخاخية، ارجع إلى أهل العلم الذين يعلمون تأويله. وأنا أجزم أن الذين يعني تكلموا من الفقهاء وبعض النحاة رحمهم الله رحمة واسعة تكلموا في هذا تكلموا بشيء ليس فنه، لو رجعوا إلى أئمة الفقهاء أئمة القراء رحمهم الله يبينون له، وما زال أئمة القراء رحمهم الله متوافرين في كل زمان، لم يخلو منهم عصر ولا يكاد يخلو منهم مصر، وهم موجودين في البلاد الإسلامية إلى اليوم بحمد الله. ارجع إليهم إذا كنت أن تجهل هذا. والشيء من المصائب أنك تجد بعض هذه المقالات ما زالت تدرس إلى اليوم وتقرأ، وينفى بها أشياء من كتاب الله عز وجل، يتعلق بها بعض الروافض ويتعلق بها بعض المستشرقين، فنطرق هؤلاء المجرمين إلى كتاب الله. نعم. وكان بعض أئمتنا يقول وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ. هذا كلام كلها التأويلات دي كلها كلامية الحقيقة، يعني من اللي قال أن الصحابة آثمين في مثل هذا؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم تأولوا في مثل هذا، الذين قرأوا هم 2-3 من الصحابة، وجمهور الصحابة خلفوا ولأجل ذلك رجعوا إلى الجادة رضي الله عنهم. نعم. فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله. قال ويلزم أيضا أن الذين قرأوا بالشواذ لم يصلوا قط. نعم. لأن تلك القراءة محرمة والواجب لا يتأدى بفعل المحرم. وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول هذا يعني قوله والواجب لا يتعدى بفعل المحرم. هذا الكلام الحقيقة يعني كما ذكرت لكم تأويلات الحقيقة كلامية يعني المصنف ساقها يعني عن بعض الناس بعض أهل العلم يعني الذين يذهبون إلى مثل هذا. وقد قلنا لكم إن المتأول قد كان عالم من الصحابة ناس مجموعة ما هي قليلة من الصحابة يفتون بشيء منسوخ. أليس أبي بن كعب وجمع من الأنصار أفتوا بأن الإنسان إذا وطئ أهله يعني ولم ينزل فإنه لا غسل عليه؟ وكان يفتون هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأنصار وخالفهم جمهور الصحابة. ما زال الناس وما إلى اليوم ما يزال العالم يعني يغيب عنه شيء يكون منسوخا ويقول به إلى اليوم بعد ثبوت العلم وانتشاره وتحرير الكتب والنظم والنثر وضبط القواعد والمذاهب ما ذلك إلى اليوم لأنه حفظت شيئا وغاب عنك أشياء. أما تلزيم هذه اللوازم هذا محل نظر. نعم. وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول انظروا كلام ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد رحمه الله إمام علامة كبير وذكي من أذكياء العالم استشكل ولكنه ما أجاب وقع عنده إشكال وما أجاب. ولو أنه رحمه الله اختص بنقل القرآن كان يلحقه بالإجابة. انظروا إلى كلامه. نعم. الشواذ نقلت نقل أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها وإن لم يعين. نعم. قال فتلك القراءة تواترت وإن تتعين بالشخص فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا. أعيد لكم تصوير الإشكال رحمه الله. هذا في دلالة على أن والله يا أخواني الذي يختص بنقل القرآن ويفرغ حياته يفتح الله عز وجل عليه فيه ليس دون ذلك ولو كان أكبر أذكياء العالم. انظروا هذا كلام رجل إمام رحمه الله من أذكياء العالم يقول إن هذا الشيء المروي عن الصحابة رضي الله عنهم آثار كثيرة صحيح أنها شاذة لكن مجموعها يحدث عندك شيئا متواترا أنهم نقلوا شيئا غير هذا الذي موجود في المصحف. لاحظت الكثرة هذه الكثرة هي صورة المتواتر ولكن في شيء شاذ كيف نحكم عليه بشذوذ؟ وإن كان أحاده نحكم عليه بشذوذ لكن مجموعة ظاهر الإشكال. انظروا كيف المصنف سيتعامل معه رحمه الله جميعا. نعم. قلت وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ. نعم. وقضية ابن شنبوذ في منعه من القراءة به معروفة وكذا تلميذه بن مقسم. نعم. وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات. وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. المصنف رحمه الله ترك الإجابة نحن نجيب عليه. الآن ودي يا أخواني تركزوا معي قليلا. الآن هذا المنقول عن الصحابة مجموع الأثار افرضوها لي بعدد قولوا لي رقم يعني التي فيها الآثار التي به قرأوا شيء مخالف للمصحف ضعوا عدد. أحد يعطينا عدد؟ 100. طيب 100 قراءة أو 100 كلمة قرأت مخالفة المصحف وجاءت بأسانيد صحاح لكنها في نفسها شاذة نسميها شاذة كذا كما سماها ابن دقيق العيد. هل مجموع هذا يقول ابن دقيق العيد هذا المجموع يسمى متواتر لأن المتواتر يعني من أشهر ما قيل فيه إنها عشرة أليس كذلك؟ من أشهر الأقوال فيه هذا يختار بعض المتأخرين وغيره. والصواب أنه لا يقطع بعدد هذا الصحيح بل يحتف به القرائن. هذا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مروي عن 15 واحد ومع ذلك كل وجوهه ضعيفة كيف يكون متواتر؟ المقصود هنا أن هذا المجموع تراها مسألة مهمة يا أخواني. هذا المجموع اللي يسميه ابن دقيق العيد متواتر يقول كيف يكون متواتر جملة وهو في أحاده شاذ؟ والجواب عند أئمة القراءة هو ما وصفته لكم سابقا أن هذه الآثار قد كانت قبل العرض الثاني. نقطع ونشهد الله وملائكته ومن حضر من عباده أن الأمة لم تضيع من العرضة الثانية إلا ما تركه عثمان، فإنه لم يضيع، وإنما تركه لأنه كان مرخصا فيه، ولم تضيع شيئا من كتاب الله من آياته، إنما في وجوه القراءة. فصار المنقول اليوم هو جمع عثمان الذي كان في العرضة الأخيرة. لاحظوا المقروء به اليوم خلال 15 قرنا هو الذي جمعه عثمان على حرف واحد مما كان في العرضة الأخيرة. الذي في غير العرضة الأخيرة نقلت آثار بحر نقل عن الصحابة ونقلها عنهم التابعون، منهم من تمسك وتشبث به نقلها إلى أصحابه التابعين، ثم انتقل إلى تابع التابعين. هذه التي نقلت هذه الصورة صحابة نفرضهم 3 أو 4، ثم تابعين 10 أو 20، ثم تابعي تابعين 100 أو 200، وبقية الأمة مئات الآلاف كانوا يخالفون هؤلاء. هؤلاء 100 أو 200 الذين وصلوا في تابع التابعين لما ترك الناس المجيء إليهم وخالفهم الناس فيها ولم ينقلوا عنهم شيئا فيها بدأت تذوب، وصارت لا توجد إلا في الكتب التي في المراسيل وفي كتب التفسير، وتوجد في كتب الشواذ ككتب الأخفش والفرة وبعض النحاة. قال ويذكر في قراءة ابن السميثة، ويذكر في قراءة أبو رجاء العطارد أبي رجاء العطاردي، وهكذا ابن علية، وفي قراءة أبي العالية. صار ما في تتوفر الدواعي النقلية. لماذا؟ لأنها ليست من العرضة الثانية. فالعرضة الثانية كلما تأخر الزمن كلما صار لها قوة، المقابل لها لم يكن في العرضة الثانية فذوى إسنادها وذاب. وإن كان أصلها، هل يقول ابن دقيق عيد يسميه متواتر؟ نحن نقول معه كذا، نقول كذلك، نحن نقول به، لكننا نقول إنه لا تحل القراءة فيه وجعله قرآنا يتلى ويدخل في المصاحف ويقرأ في المحاريب. والدليل على أن السلف ما توفرت دواعيهم لنقله، بل صاروا يذكرون في الكتب، في كتب النحاة وكتب التفسير، ويقولون هكذا مجردا، وما توفرت دواعيهم لقراءة به في المحاريب ولا تدوينه في الكتب التي هي أصول هذا الكتاب ككامل الهذلي والتذكرة لابن غلبون وغاية الاختصار لأبي العلاء وغيرها من الكتب الكثيرة التي فيها الأسانيد التي هي أئمة القرآن بعضهم عن بعض إلى الصحابة. إذن صار المحصل من ذلك أن هذه التي خرجت عن العرضة الثانية هي تأوله بعض الصحابة، ثم التابعون، ثم تركت وانتهت، صار التاريخ. فمن أراد أن يقرأ من التاريخ قلنا له الله لينك لا تقرأ من التاريخ، اقرأ من القرآن من العرضة الثانية، واقتصر على كلام الله الذي من يدك أجمعت عليه الأمة، ولا تلبس على الناس وتقع في ورطة. ولذلك الحقيقة أن العلماء الذين قاموا على ابن شنبوذ أصابوا، مع أن ابن شنبوذ أعلم منهم كلهم مجتمعين، مو متفرقين، هو أعلم من ابن مجاهد وأعلم من العلماء الذين كانوا في عصره رحمه الله، كان إمام عالم كبير صاحب رحلة صاحب مشيخة صاحب إتقان، ولسعة علومه أدى يعني هذا القول الاجتهاد إليه، وهو قد أخطأ رحمه الله، والعلماء قد أصابوا، لكنهم أخطأوا عليه كما سيأتي في قصته، أظن من المصنف سيأتي إلى في أخطأوا عليه حين ضربوه وجلدوه، هذا غلط، لأن المتأول في الشريعة ما يجوز، ولا سيما من أهل الله وخاصته، ولا سيما من أهل الولاية والصلاح والعلم والتقى والاتباع، هذا ما يجوز أحد يؤذيه كائنا ما كان. افرض أنه قال كلمة الكفر، أليس هو عالم؟ هذا عرضت له يا أخي شبهة. الواجب مع أهل العلم حمايتهم وحفظهم وصيانتهم وإجلالهم وتنبيههم، لأن العالم كما يقول الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب يقول يكفيه إذا بينت له الحجج يقتنع، بخلاف الجاهل، الجاهل ما يقتنع، رأسه مسكر ببلكاش ما يقتنع، هذا جاهل، لكن العالم تبين له الحجج خلاص يقتنع. ولذلك لما بينوا له رحمه الله رجع. نعم. ومثال القسم الثالث مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ، مما غالب إسناده ضعيف كقراءة ابن السميفع وأبي السمال وأبي السمال وغيرهما، في ننجيك ببدنك ننحيك بالحاء المهملة لتكون لمن خلفك آية بفتح سكون اللام. وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلا عنه أبو القاسم الهذلي وغيره فإنها لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطي إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. طبعا هنا قال أبو العلاء الواسطي إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف. الحقيقة أن الخزاعي الذي هو صاحب المنتهى في القراءة العشر وهو الكتاب موجود الحمد لله يعني ليس هو الذي وضعها, الذي وضعها في الحقيقة هو اللؤلؤي الراوي عن أبي حنيفة, وإلا فالخزاعي إمام ثقة عالم من أهل الله وخاصة من أهل القرآن. وقد نبه ابن الجزري رحمه الله وليته نقل هذا, نبه إليه ابن الجزري وغيره من الأئمة على يعني أن الذي وضعها هو اللؤلؤي ليس هو الخزاعي. وبعض الناس يعني كما نقل الخطيب قال إن يعني أبا العلاء عفوا إن الخزاعي هذا لما يقول أخذنا خطه بهذا خرج من بغداد, هذا مو بدليل على أنه كذب, لكنكم يعني تتكلمتم عليه وشوشتوا عليه وكذا. فمثل ما صنع سعيد بن جبير لما ذهب إلى أصبهان ورجع ولم يحدث بها, كان عنده نية يحدث بها ويستقر بها يحدث بها, رجع قالوا له لما رجعت؟ قال انشر بزك حيث يعرفك الناس, انشر العلم في ناس يستاهلون, اما لما يستاهل ما هو كفو يحمل العلم. هذا هو الادب دائما في القران. هذا رحمه الله الخزاعي امام بريء الحقيقه من هذا, ولا نامن يعني نحن ننزه الواحد من العلماء كالدارقطني وغيره نقول انه معصوم. له راى شيء موجود بين يدي هذا الرجل قال انت اول متهم به, وفعلا الذي اول من يشهر بهذا بنقل شيء ويكون في زمن انسان هو انت اول متهم بهذا حتى تثبت براءتك انها الذي نقلت عنه هو الذي وضعها. هذه الطريقه التي معروفه عند الناس كلهم, فهم ما يلامون رحمهم الله في هذا. والخطا ما في شك ان الدارقطني اصاب في التنبيه على هذا, والخطيب وجمع من اهل العلم, إنما الخطأ هو أن ينسب الوضع إلى من ليس بواضع. الواضع هو اللؤلؤي صاحب كذب على أبي حنيفة في أشياء منها هذه القراءة, ما ألف له مجلد في قراءة أبي حنيفة. أبو حنيفة ما يعرف, أصحاب الكبار كمحمد بن حسن وأبي يوسف وزفار والأئمة الكبار ما عرفوا هذا ولا يذكرونه بشيء في كتبهم على كثرتها, مدام ما نقلوا هذا في. وهر الرجل اللؤلؤي إذا نقلها وهو صاحب مناكير إذن هو المتهم. هذا هي القاعدة عند أهل الحديث. نعم. قلت وقد رويت الكتاب المذكور ومنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله ومنه, لأنه يقول ومنه. نعم. ولا قراءتنا الصحيحة جاءت متواترة كما قرأتها. نعم. ومنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء معليش وصل حتى يعني تبين القراءة. ومنه إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الهاء ونصب الهمزة. وقد راج ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها, وإن أبا حنيفة لبريء منها. ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية, ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط, ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون, وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد. قد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع معايش بالهمز, يعني في معايش كثيرا. نعم. وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى بن عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء أدري أقريب. نعم. مع إثبات الهمزة. نعم. وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب. نعم. وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو ساحران تظاهرا. نعم. لتشديد الظاء. والنظر في ذلك لا يخفى ويدخل في هذين القسمين. يعني هو يقول رحمه الله أن هذه حتى هذه المنقولة اللي قال يعني من غلط الرواة ولا يكاد يوجد, يعني يقول أنها مخالفة العربية, يقول هذا فيه نظر لأن كلها في الحقيقة هذه أدري يا قريب ومعائش وسحر أنت الظاهرة هي لها وجه في العربية، صحيح أنها قليل ليس هو الجادة لكن لها وجه في العربية. فيصفه عندنا أن الذين نقلوا هذا ربما يقول ابن الجزري أنهم وقعوا في الغلط، ما نعمل الغلط يقع من كل أحد في النقل، لكن الذي نقطع به أن الأئمة الثقات رحمهم الله لا يتواطؤون على الغلط، ما يتواطؤون على الغلط، ولا يوجد حرف من كتاب الله تواطؤوا على الخطأ فيه بحمد الله. أما وقوع الإنسان الفرد في الخطأ وقع، أنا قرأت على واحد من أكبر من لقيت من العلماء ضبطا وإتقانا، شيخنا الشيخ أحمد مصطفى رحمه الله، هو أكثر من لقيته في قوة الاستحضار، أنا لقيت أكثر من 1000 من القراء لم أرى فيه مثل هذا الرجل في قوة الاستحضار رحمه الله. ومع ذلك نحن نقرأ ختمة العشرة، لما جئنا إلى آخر الختمة أردنا أن يعني تبت يد أبي لهب وتمغن عنه ماله عنه ماله وما كسب، وأنا مسجلها كل هذا مسجله، لما مشينا أسقطنا وجه ابن كثير وهو يسمع. يحصل هذا الغلط، هذا يحصل، ولذلك الحافظ العراقي في ألفيته أشار إلى أن الإجازة تجبر السمع، ما يحصل من الخلل في السمع. وهكذا أئمة أهل العلم ما زال يعني الناس قد يخطئ الواحد في ترك وجه أو حرف وينبه. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن الذي يخطئ في الحديث إذا نبه هل يعد غلطا؟ قال لا، الذي يعد غلطا هو الذي يخطئ ولا يرجع، هذا الخطأ. أما أنه إذا تنبه لخطأ هذا مو خطأ، سهو ذا، أليس كذلك؟ هذا هو التوصيف العلمي للخطأ. نعم. ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو أسمائهم. نعم. وأولئك بالياء، بالياء. لماذا؟ لأن الهمزة على كرسي، وهي في العربية يجوز، لكن ليس كل ما يجوز في العربية يجوز في القرآن. أحيانا يكون لحمزة 6 أوجه، المقروء بها وجهان فقط، الذي جاء به النقل عنه وجهان، وبقية 6 هذه أوجه في العربية أوجه صرفية ما لها علاقة في بنية الكلمة. هذا القرآن يفتقر إلى النقل، وصنعة القراء نقل محض. نعم. في وقف حمزة على نحو أسمائهم وأولئك بياء خالصة، ونحو شركاؤهم وأحباؤه بواو خالصة. نعم، بالواو خالصة. نعم، وهذا خطأ. ونحو بداكم وأخاه بألف خالصة. كيف يكون؟ وأخاه، وأخاه كذا. وين وأخاه ذي؟ أين هي؟ بدأكم كما بدأكم تعودون كذا، بدأكم يقول هذا غلط، وهي بالنسبة لحمزة وش الوجه فيها؟ بسيط. يا سلام، بدأكم لأنها متحركة، متحركة قبل متحرك، بس كذلك؟ بل. طيب، وعندنا هنا وأخاه، أين أخاه؟ أرجه وأخاه، أرجه وأخاه، بس كذلك؟ وأخاه، هكذا يقرأها. نعم. أما قراءتها بألف خالصة فهذا غير صحيح، مع أنها في العربية صحيحة، صحيحة بل هي قياسية في العربية وليست سماعية، القياس أقوى، قياسية، مع ذلك لم يقرأ بها، لأن القرآن ما هو مخاخي، القرآن نقل. نعم. ونحو راي، را وترى. لا، تكون رأى كذا، را رأى، را الصواب صوبها إذا كانت عندكم خطأ، أنا عندي نفس اللي عندك، هذا الصواب رأى. وش يكون قراءتها على الخطأ؟ را، لأن إذا تماثل حرفان حذف أحدهما وقفا صارت إيش؟ را، هذا غلط. ورأى را، أي هذا خطأ. نعم. وترى، هي هو الصواب تراءى وليست ترى، صواب تراءى، صححوها، تراءى. قال الوجه الخطأ ترى كذا، هذا خطأ. من يقول لنا منه كيف يقرأها حمزة؟ اللي بيجيب هذا ممتاز ذا في حمزة. أي شيخ تفضل يا شيخ اقرأ لنا. لما يا سلام ما شاء الله الله يزيدكم فضله تريعي. نعم نعم وأيوة واشمازت واشمازت أيوة اشمازت أيوة واشمازت واشمازت اللي هي أصل الكلمة اشمأزت قلوب الذين كذا. وفدارات أي طبعا هنا هو ذكر هنا الوجهين هنا اشمازت واشمزت اللي هو إبدالها ألفا كذا اشمازت على هذا يكون إيش من المد من المد اللازم على هذا الوجه الغلط سيكون من اللازم والثانية لا ما فيها مد لا لازم ولا شيء فيكون اشمزت كلا الوجهان غلط. والذي في هذه اشمأزت هذه فيها التسهيل فقط اشمأزت. نعم وفداراتم نعم فدارتم فدارتم فدارتم ايوه نعم بالحذف بالحذف في ذلك كله نعم مما يسمونه التخفيف الرسمي ولا يجوز في وجه من وجوه العربية فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو يعني هو شوفوا كيف الكلام الجميل العظيم للمصنف. الحقيقة أنا دائما أوصي الإخوة الذين يقرؤون أن يرجعوا في يعني يصعب على طلبة العلم بعض طلبة العلم أنه يرجع إلى الشروح القديمة للشاطبية. أنا أوصي الإنسان أن يعتني بشرح الشيخ الضباع رحمه الله للشاطبية مطبوع في مجلد بس خذ نسخة البابي الحلبي أحسن من نسخة صبيح. نسخة صبيح كل سطر فيه 7 أغلاط يعني مليء جدا في أغلاط حقيقة فادحة التصحيف للقراءة. فكتاب الشيخ الضباع في شرح الدرة وشرح الشاطبية هذه خلها عدتك في 10 الصورة. الرجوع إلى بعض الكتب القديمة سيورثك إشكالات ليس هذا محلها. بعدين إذا تعلمت صرت عالم ستعرف كيف تحلها الإشكال. ويأتينا بعض الإخوة الذين يقرؤون ويعني تمتد يده زيادة يروح يأخذ من بعض الشروح القديمة ثم يجي ويقرأ ويطبق قلنا لا غلط ده. قال هذا ذكر فلان قلنا أنت وياه كلكم على العين والرأس لكن غلط ما نقل. والقراءات بوجوهها نقلت نقل صدر بحمد الله. واحد من الإخوة مرة جاء وأثر الكلمة مصحفة في الكتاب قلنا جيب الكتاب جاب الكتاب وإذا هو غلط مصحفة قال تحقيقا وهي تخفيفا مثل ما مرت علينا الكلمة اللي صباح اليوم. من رحمة الله بهذه الأمة أن القرآن نقل نقل صدر ما يجي إنسان يقول والله أنا لقيت هذه في الشرح الفلان هذه ما تخلص الآراء ذي ما تنتهي. صحيح هؤلاء العلماء يعني ما أصابوا في هذا ما في شك لكنهم كانوا متأولين رحمهم الله ما عنده التصور. بعضهم لما شرح الشاطبية يكون فقيه ولا يكون محدث ولا يكون نحوي أحيانا ويصير قرأ 7 يعني على الماشي شوي فيحب أن يكون له شرح للشاطبية يعتني بها وحفظها يروح يكتب له الشرح وينقل. هذه النوعية من العلماء في تاريخ القرآن وقعت في أغلاط ورحم الله هذه الأمة بالأئمة الكبار المحققين كالشاطبي كابن الجزري والجعبري وغيرهم من الأئمة. وإن كان هؤلاء الأئمة هم درجات أليس الله قال في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض كذلك العلماء يختلفون. الذهبي إمام في القراءات ولكن الجزري أخص منه بالإمامة والذي يقرأ كتب هذا وكتب هذا يعرف يبين له البحث العلمي في الفرق بينهما وبين درجات هؤلاء الأئمة رحمهم الله. هذا هو الذي نبه إليه المصنف وهنا تنبيه أخص وهو أنه إذا كان يسمونه التخفيف الرسمي مدام شاف صورتها مرسومة قال أنا بقى أقرأ بها مثل مويلة بالياء. صحيح أن مقتضى الرسم هو هذا لكن الرسم وإن صح هذا لكن نقول تعال وين الدليل على نقله ويصوبناك الحقيقة في العربية في هذا بل هي قياس العربية لكن قياس القرآن ونقله لا يأبى هذا. لذلك الحقيقة شوف كلام المصنف كلام يعني عظيم قال فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك. هذا وين تلقاه موجود في الأذهان بعض الناس مو موجود في الحقيقة في النقل الكتب التي نقلت بحدثنا وأخبرنا ككامل الهذلي وغاية الاختصار وغيرها ما تجد فيها الكلام ذا. وهذه كتب الرواية اللي تسمى كتب الرواية. فيقول فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة. شو منقول عن غير ثقة؟ يجي واحد من القراء يختص ببعض القرآن أو بنقله أو بالقراءة وحصل عنده أوهام كثيرة في كتابه، صار العلماء يقفون يقول هذا الرجل ليس بأهل أن يقول. هذا موجود في بعض المصنفين وبعض شراح الشاطبية موجود، قال رحمه الله عن غير ثقة فمنعه أحرى أولى من الأول. نعم. فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك فهو مما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجد منصوصا لحمزة فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطرق صحيحة ولا ضعيفة، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. ممتاز. هذا اللي هو الرسمي ذا، هذا وش يدل عليه؟ على مسألة نبهنا إليها في أول المجلس اليوم. طيب أنت لابن جزري الآن رديت هذا الذي مويلة ورديت شمزت وترى والأشياء هذه رديتها، هو ينازعك الذي في المقابل يقول هذه يا أخي مرسومة هكذا، هذا مقتضى الرسم. فقلت له أنت أنه لابد من رواية، هذا وش يدل عليه؟ أي نعم، على قضية التواتر وعلى أن الرسم ما هو تبع، هل أنه رسم تبع؟ انظروا لما صار هذا هو القياس، قياس العربية وقياس ظاهر القرآن، ومع ذلك ما قرأنا به ولا حل لأحد أن يقرأ به، هذا شيء يدل عليه؟ نعم، هي القضية قضية التواتر. لذلك شوفوا سبحان الله الشرطان الذين تعلق بهما المصنف واللي نازعوه ورجعوه إلى المربع رقم 2 رحمه الله، هؤلاء قيل لهم تعالوا نحن وإياكم هاتوا لنا شيء هو ظاهر القرآن ولم يقرأ به، قالوا لنا مويلة وهكذا شمزت، مع أنه ظاهر الرسم وهو ظاهر القرآن وهو قياس الباب وقياس العربية، قياس الباب ما كان مثيله قرئ به وإلا هالموضوع ذا ما قرئ به. هذا يدل على أنكم الذي جعلتموه شرطا قسيما للتواتر مو صحيح. ولهذا شوفوا هذا الشرط هذا إذا تتبعته في كتب أئمة العلماء الذين نقلوا القرآن 400 سنة لا تجده، تجده بعد 104 لما بدأ علم الكلام ينتشر، دخلوا هالكلمة هذه اللي هو مكي وجماعة ممن دخلوا في علم الكلام وبعض المتكلمين من الأصوليين راحوا أدخلوا عليهم لما تأملوا وتفننوا، كانوا أذكياء لكن يفتقرون إلى شيء مع الذكاء وهو النقل. ولهذا من ميزات كتب الأئمة القدماء رحمهم الله، وقد أنا درست كتاب الداني اللي هو التحديد شرحته كاملا، كان كل ما تكلم عن كلمة قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، كل كلمة ولا سيما الكلمات التي هي قد تكون غريبة عند المتلقي يروح يسندها في كتاب التحديد رحمه الله. وهكذا أبو العلاء الهمذاني في كتاب في مجلد أكبر من كتاب الداني اللي هو التمهيد في التجويد، إذا أراد أن يتكلم عن شيء وقد يكون أحيانا يستغربه طالب العلم ولا غلط ولا تنبيه إلى بدعة ولا تنبيه إلى خطأ في كلام الله، يعني في من يقرأ كلام الله، قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، والأسانيد التي فيه لعل نصف الكتاب كلها أسانيد بس في سياق الأسانيد. هذه طريقتهم. ولذلك نقول إذا أردت أن تميز المسألة التي هي موجودة عند أئمة السلف طالب بالنقل، إذا ما جاء إنسان قال أنا والله ما عندي شيء إنما جزاك الله خير كهذه المسألة، فصارت هذه المسألة التي الشرطان الحقيقة ليس شرطين استقلالا وإنما هما شرطان تبعيان، ووجودهما لا يؤثر على الأول، وجوده وعدمه لا يدخل يؤثر على الأول، هذا هو الصواب. نعم. وبقي قسم مردود أيضا وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. شفتوا كيف؟ وافق العربية والرسم لكنه ما نقل، هذا وش سوي فيه ابن الجزري؟ فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، أليس كذلك؟ إذن يرحم الله والديك يا ابن الجزري، قف خلنا على قضية التواتر دي وان تمسك بها أنت، وإن جاءك إنسان يقول لك لا والله هذا الوجه صحيح مثل فانظوا إلى ذكر الله، قل له جزاك الله خير، هذا منقول أنا ما أخالفك فيه، لكن هل تقرأ به في المحاريب؟ ما قرأوا به في المحاريب. هل تجعله في المصحف؟ أجمع الصحابة على عدم كتابته. وش تبي أكبر من هذا؟ نبي تبي نحيي لك عثمان بن عفان علشان يجي ويعظك ويذكرك بالله عز وجل؟ ما نحتاج. قلنا لك هذا هو طريقهم، هذا بينا لك نحن الطريق، أنت عدو بذمتك. نعم. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقر النحوي، وكان بعد 300. قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. وقد أصاب رحمه الله اللي هو أبو طاهر بن أبي هاشم، واحد رواة حفص، أحد الطرق عن حفص في الطيبة، فهو رحمه الله يعني أصاب، هو جاء إلى قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، في يوسف قرأ هو: فلما استيأسوا منه خلصوا نجبا، يعني على النجائب اللي الإبل الفتية، يعني هربوا بسرعة، هربوا على شيء، على الإبل، شاف صورتها في الرسم غير منقوطة، قال تصلح هذه تكون كذلك. لو أن القرآن، مع أن ابن مقسم إمام عالم ثقة من أئمة القراء، لكن هو مع أنه مختص في القرآن لكن في ناس أخص منه ردوه، وهو أبو طاهر بن أبي هاشم رحمه الله. فلهذا صنعة القراء صنعته نقل محض. نعم. قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه، وأوقف للضرب فتاب ورجع، وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد، وأشرنا إليه في الطبقات. ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ربما. هذا الذي قال فيه الشاطبي بيته ما هو؟ وما لقياس في القراءة مدخل. أيوة، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفل. متكفل. نعم. ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه. إذن هو قال ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، هذا فيه دلالة على أن فيه قياس يرجع إلى أصل، ليس كذلك؟ مثل أنبورك، جاء النقل بأن أنبو، هكذا تقال أنبورك، طيب إذا جئت من بعدهم ألست تقيس هذه على هذه؟ هي نفسها ما تختلف شيء. ولذلك مكي رحمه الله في كتاب الرعاية له كلام جميل، يقول: إن القراء 3 اللي يتلقون القرآن، ذكر صنفا منهم، صنف ينقل نقل محض ولا يدري، بس مسكه الخط ويمسكه، هو ما يحفظ بس اللي أنت تقول له، يقول فهذا منزلة. منزلة ثانية: الإنسان الذي يقرأ ولكنه فهم، يعرف بعض الناس، نقول له في كلمة مثلا فقست قلوبهم، نقول له كلمة فقست قلوبهم فقعوا، قلنا له هل تفرق في الصوت بين فقعوا فقست وبين فقست فقعوا؟ الذكي سبحان الله من الإخوان هو الذي إذا شرحنا له فهم من أول مرة وطبقها، بعض الناس لا، تعيا معه تجلس 5 10 20 مرة لين يتصور المسألة، فينتبه إلى القضية الصوتية، أن هذا الصوت اختلف، فلماذا اختلف؟ أنت الآن تقول فقعوا ثم تقول فقعوا، لماذا اختلفت؟ تفرقون في الصوت؟ في فرق صوتي بينه، السبب ما هو؟ السبب هو الزمن الصوتي للحرف، الزمن الصوتي للحرف إذا أكلت منه طلع لك الصوت هذا، فقعوا فقعوا، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا. نعم. كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، عمر بن الخطاب كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرأوا كما علمتموه. ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء، فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده، لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة، مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح. بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي. وهذا هو الصواب. نعم. إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي، كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء، وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء، ونقل كتابيهني نعم، وإدغام ما ليهلك قياسا عليه، وكذلك قياس قار رجلان وقار رجل على قار رب في الإدغام كما ذكره الداني وغيره، ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا، مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة، حيث قال: فجميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب. هذا رحمه الله بحسب ما أدى إليه، يعني قراءته، وهو مكي رحمه الله كان في يعني مغرب العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي كان فيه يعني الكتب القراءات متوافرة أكثر من الأندلس، فهو حسب ما أدى إليه اجتهاده. ولا الحقيقة قوله وهو غير موجود في الكتب، لا، موجود في الكتب، إنما هو لم يطلع عليه رحمه الله، غيره أثبته. نعم. وفي الحقيقة يعني لا يوجد وجه من وجوه القراءات التي أديت إلينا من العشرة هي قياسية محضة على طريقة الأصوليين أبدا، بل كلها منقولة. ما من عالم يقرأ شخصا إلا ويقول له قار رجلان قار رب وأشبه ذلك، وكتابتها في بعض الكتب وتركها في بعض الكتب لا يعني أنها يعني ليست منقولة أو قليلة في النقل، لا، إنما أثبتوا الشيء الذي يحتاجون إليه. والقرآن ما هو مفتقر إلى الكتب الحقيقة، القرآن لو عدمت الكتب الدنيا بحمد الله، كل كتب الدنيا ما تراه وتتخيله من كتب الدنيا عدمت، فرضية هذه عدمت والله ما يضر، لأن القراءات ينقلها أئمة القرآن، ينقلونها من الصدر إلى الصدر بتحريراتها بوجوهها بطرقها بأوجهها، يعني على أحسن التمام وأحسن الضبط وأحسن إتقان، لله الحمد والمنة. نعم. وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب، ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل. قلت: وقد زل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي وما له وجه ضعيف على الوجه القوي، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، وقاطع بعض القراء بترقيق، يعني مثلا في قوله تعالى أم بورك، أليست هذه قال هنا بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، يعني مثلا يعطونا شيء منون، يعني عندنا مثلا شوف هم به أو سميعا بصيرا، إذا جاء إنسان وقال إن كلمة مثلا سميعا بصيرا فيها قلب، أليس كذلك؟ وهو إخفاء، فأنا أجعله مثل هم به ورد فيها الإظهار وورد فيها الإخفاء وهو الأشهر الذي عليه العمل، فإذا جاء إنسان وقال أم بورك سأجري فيها الوجهين، لأن النتيجة واحدة. هذا هو اللي يقول ابن الجزري، أن بعض الأغبياء سيقس هذا على هذا، قيل له أم بورك ما فيها إظهار، وأين الدليل عليه؟ فيها قلب، أو يسمونه إبدال كما سماه بالبذش، حتى لو سميته يعني إخفاء يعني على هذا الوجه، لا وجود التسمية مفتقرة إلى النقل، ليس وجود الاشتراك في التسمية معناها الأداء يكون واحدا، لأنها لا بد من النقل. نعم. وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء، يعني مثل في الكسر مثل بين المرء وقلبه، المرء شو بيسوي هذا؟ قال بترقيق الراء صير المري، وهكذا قال والياء مثل كلمة مريم. وإن كان بعض يعني الحصري رحمه الله في قصيدته يعني يقول فيها بالترقيق، فهو رحمه الله قال هذا غلط، وين النقل عليه؟ صحيح في كلام العرب أن الراء لها 4 أو 5 أو 6 أسباب لترقيقها، منها الياء. ألست تقول بصير؟ بصير ياء، لكن ما يجي إنسان يقول أنا أقرأ مريم وأجعلها مثلها، وإن كانت في العربية صحيحة، لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن. نعم. وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله إلى غير ذلك مما تجدوه في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا في التصحيح مما يعني سلكنا. شلون بيقرأ هذا؟ ترقيق الراء من إيش؟ ذكر الله. إيه بس عاد يقول ترقيق لام الجلالة، يعني يصير إيش؟ ذكر الله. يقول يبي يفخم هذا، يبي يرقق لفظ الجلالة، ليس كذلك؟ قال له هذا غلط، ذكر الله إذا صحيح ترقق لكنك تغلب، هكذا جاء النقل. ولا لو ما جاء النقل بهذا كنا هذا الوجه صحيح، ما في إشكال. نعم. إلى غير ذلك مما تجدوه في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا في التصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف، ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرض. طبعا من هذا يعني أكبر خصيصة في هذا الكتاب أنه رحمه الله في هذه المواضع إلى آخر الكتاب حرر تحريرا لا مزيد عليه رحمه الله، يعني في الجملة حرر تحرير، يعني الحقيقة يعني أنا أجزم أن هذا الكتاب لا يقل عن 30-40 سنة، يعني والله أعلم المصنف جلس يعيش يحل ويرتحل معه، لأن الغوص على مئات كتب القراءات المسندة وروايتها والرحلة في سماعها، يقرأ الكتاب كامل ويسمعه ويقرأ بمضمنه القراءة 10 وال11 وال12 وال13 رحمه الله في بلدان شتى في العالم الإسلامي، إلا أنه رحمه الله يعني الله عز وجل ذخره لهذه الأمة وهو إمام رحمه الله. وهذا أميز شيء في كتابه أنه رحمه الله الأوجه الشاذة التي ما فيها نقل يروح يخرجها وينبه على غلطها، وموجودة في كتب بعض العلماء بعض القراء شروح الشاطبية وغيره ينبه إليها، وهذا جهد جبار، جهد جبار ليس بالسهل رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتابه جمال القراء: وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ. هذه المسمى بمسألة تلفيق القراءات أو خلط القراءات، هل تجوز؟ هل يجوز أن أقرأ هل يجازى إلا الكفور؟ هل نجازي إلا الكفور؟ هل يجوز أخلط بينها؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هل يجوز أن أخلط؟ هذه صورة للخلط. صورة ثانية: مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنا قرأت لمن الآن؟ يعقوب. قرأت لمن؟ يعقوب الأول. يعقوب، بس يعقوب ما يقرأ مالك يوم الدين، ومالك حز فز، هكذا حز يعقوب يقرأ مالك، هل يجوز هذه الصورة؟ هذا هنا الآن المصنف رحمه الله سيحرر هذه المسألة تحرير، من أحسن من قال من أهل العلم في تحرير هذه المسألة هو المصنف رحمه الله، وسيتكلم على كلام العلم السخاوي. نعم. وقال الحبر العلامة أبو زكريا النووي في كتابه التبيان: وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة، والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس. قلت: وهذا معنى ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري: والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره. قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقا، وجعل خطأ مانع ذلك محققا، والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل. فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم، كمن يقرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما، أو بالنصب آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير. يعني فلو جاء وقال: فتلقى آدم من ربه كلمة، هذا خطأ، لأنه ينبني أحدهما على الأخرى، فيقال إن هذا خطأ في العربية، أليس كذلك؟ وهكذا يعني الأمثلة التي ساقها المصنف. نعم. مثل: ونحو: كفلها زكريا بالتشديد مع الرفع، أو عكس ذلك. أي لاحظوا، يعني وكفلها زكريا، وكفلها زكريا، لو راح وضع هذا مكان هذا فقال: وكفلها زكريا، ركب، هذا في العربية غلط. تقول: جاء محمدا، هو يجوز في العربية هذا؟ جاء محمدا ما يصير، تروح تركب شيء على شيء وهو لا يمتنع في العربية، هذا ما يجوز. نعم. ونحو: أخذ ميثاقكم. نعم، أخذ ميثاقكم أو أخذ ميثاقكم، لو قال أخذ إيش ميثاقكم هذا يعتبر غلط. نعم. وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا. يعني لو جيت أنا وقرأت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، كما قرأتها الآن قبل قليل، من حيث الجواز جائز، ما ينبني لها، لأنها كلها اختيار. يعني يعقوب لما جاء إلى العالمين اللي هو الجمع راح وقف عليه بهاء السكت، لما جاء ملك يوم الدين قال: أنا أقرأ مالك، اخترت هذا القاعدة له، هذا جائز، حيث أنه اختيار لهم، اختيار ما يمنع عليه الشيء، خل القارئ يعني ما خلق في التاريخ، هي كلها من عند الله منزلة، كلها كاف شاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان في خطأ في العربية تركيب هذا يمتنع في كلام العقلاء فضلا عن كلام الله. أما إذا كان على سبيل الرواية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني سبيل الرواية، كان في الرواية: تعال أقرئك لحمزة، ثم تقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله، قلنا لك غلط، حمزة ما هكذا يقرأ ولا يجوز تكذب عليه. مثل يجي ويقول لك: هذا حديث صحيح رواه البخاري، هو صحيح بس ما رواه البخاري، كذبت على البخاري، كذلك قال: لا ما تكذب. فإذا كان بالشرطين القراءة صحيحة ولا فيها شيء، أما إذا ما التزم بالشرطين القراءة تكون فاسدة أو خطأ. نعم. وأما ما لم يكن كذلك فإن نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول، لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام. إذ كل من عند الله نزل به. هذا هو الصواب، إذ كل من عند الله. واختلاف القراء في هذا اختلاف اختيار تماما. نعم. إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف وعاد بالسهولة إلى التكليف. وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي. عندي أنا بسند الصحيح، عندكم كذلك؟ بدون ألف ولام. بسند الصحيح؟ لا، بدون ألف ولام. أي طيب، لا بأس. نعم. وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن أن يلحق به ما ليس منه. ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس منه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري عن عمر. نعم. لعلنا نقف على يعني كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. إن كان أحد عنده مناقشة لمسألة نقف على هذا. الإخوة الصوام صلى الله عليه وسلم يتقبل منا ومنهم يعني يترك لهم الوقت هذا. نعم. أي. قصده يعني أوجه كثيرة مختلفة عن قراءته. فمثلا أنت لو جئت بعرض أن تعرف الحروف الكثيرة هذه، خذ عندك مثلا ربع كما طريقة القراء، خذ عندك ربع وضعها في جدول، واجعل مثلا اجعل أبا عمرو بن العلاء في قائمة، واجعل حمزة في قائمة أخرى، هذا بصري وهذا كوفي، وشوف كيف الخلاف بينهم، أليس كثيرا؟ سيكون كثيرا. هو هذا، هذه الصورة هي صورة الخلاف بين هشام وبين عمر رضي الله عنه. إيه بأحرف. نعم. وسورة واحدة ولكنها باختلاف كثير. مثل اليوم الآن، لو أتي اليوم مثلا وأقرأ لكم مثلا للفاتحة، أقرأ لكم ليعقوب، وغدا أقرأها لأبي جعفر، الناس كلهم سيعرفون فرق. تفضل يا شيخ. التي هي نعم هذا صحيح. نعم هذا التوصيف صحيح، ولهذا هذا هو الجواب عن سؤال نسأل به بعض الأذكياء، فنقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقد هذا ذكره مكي رحمه الله، هذا الإشكال ذكره في كتاب في الإبانة عن معاني القراءات، كتاب جزء لطيف الحقيقة في إشكالات هذا منه. قال: كيف يجمع بين هذا وبين إجماع أهل العلم على أن قراءة ابن مسعود شاذة؟ مذكور هذا في الكتب أن قراءة ابن مسعود شاذة، كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويجمع العلماء أنها شاذة؟ فيقال له: هذا الذي تفضلت به، أن ابن مسعود نقل عنه طريقان، طريق متواتر في العرضة الأخيرة، وطريق غير متواتر مما في أغلاط وأوهام ولا يعني أحادي أو شذوذ كان في العرضة الأولى أو نسخ لا ندري كيف هو، فهذا من هذا القبيل. قديما عندهم اصطلاح أن الشاذ مرادف لكلمة الغريب، فإذا قالوا هذا شذ به فلان يعني انفرد به عن الناس، هذا اصطلاح عند الأولين في كل شيء، في الحديث وموجود في القرآن وموجود في أشياء كثيرة، وهكذا في الآراء في الرأي. وعند المتأخرين يطلقونه على معنى صحيح كذلك، أحد المعاني التي عندهم، وهو أن الشاذ ما خالف المتواتر، وهذا استعمله المصنف هنا في النشر. فأما أن أريد بالشاذ الذي نقله ثقة وهو بسند صحيح وبمعنى أن يرد شذوذه، هذا غير صحيح من حيث صحة السند، لكن من حيث المتن معناه هذا قد يقع فيه النزاع، كما في قوله تعالى فصيام في كفرة اليمين فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود وأبي، هذا موجود في موطأ مالك في المسند عند الدارقطني اللي هو فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أخذ بها مالك أخذ بها أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من المذهب أنه تصام ثلاثة أيام متتابعة، لأنهم يرون أن يعني أن هذه القراءة يعمل بها حتى لو كانت في العرض الأولى. والأئمة الذين هم الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد يقولون لا، وما يدرينا قد تكون ما نسخ، وهذا أقوى دليلا، الثاني أقوى دليلا. خلاف في بعض المصاحف التي ذهبت إلى الأمصار وفيها كالمصحف الشامي مثلا، أليس المصحف الذي نسخ منه هو مصحف واحد والنسخ نسخت منه وأرسل المصحف إلى الشام ومصحف إلى كذا ومصحف، الحروف التي اختلفت في هذه المصاحف كمثلا زيادة من لابن كثير هذه لم تكن في مصحف الإمام وكانت في مصحف المكيين، أليس أرسل قد أرسل عثمان إلى المكيين مصحفا ليس فيه من منسوخ، أرسل لهم مصحف مع كل مصحف إمام يعني قارئ يقرئهم على هذا المصحف وليس فيه من، كذلك جنات كذلك سارعوا ما فيها واو، كل مصحف جعل فيه خصيصة، وهذه مسألة الحقيقة مهمة ذكرنا بها بعد الصلاة يعني ننبه إليها، أن بعض الناس قال أننا لقينا مصحف في صنعاء ولقينا فيه أوجه قراءات، هذا يدل على أن الرسم مهب مختلفة في الرسم، هذا يدل على الرسم كان اجتهادي ما شاء الله، والله ذكاء مفرط. وثانية واحدة، وهذا ابن الحلال ذا ما يدري أن القراء أنفسهم، حنا لما ندرس الطلاب الرسم عندنا أحيانا يختلف الرسم، عندنا مثل الإتحاف أنا رويته في القراءة 14 وروي قرأت القرآن بمضمنه ختمة إلى مصنفي ومنه إلى الأئمة 10 والأربع الزائد عليها، فيه ربع موجود في كتب القراء القدامى، بس إن صاحب الإتحاف أبرزه رحمه الله المرسوم، إذا انتهى من الربع يحضر منه الطالب جاء إلى الياءات ياءات الزوائد وثم جاء إلى المدغم ثم جاء إلى الرسم ثم جاء إلى العد، تفصيل في غاية الجمال الحقيقة، ثم جاء إلى الرسم وينبه إلى أنها مرسومة في بعض المصاحف كذا مختلفة عن الرسم، نعلم الطلبة هذا ونقول لهم إن المرسوم قسمين، قسم منه منقول نقل ثقة هذا نعتمده، يقول أبو عبيد أنا رأيته في المصحف خلاص إمام ثقة، وقسم منه لا موجود في الكتب في كتب النحاة والبعض اللغويين ما نقبل، هذا لازم الإسناد كالسنن، والله أعلم.